أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان حبا كبيرا. فانكحوا فإن كنتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى Thank you. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الله يا حاج. ومن الله يكفيه. السلام. نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا. Oh. آبَاؤُهُمْ من بعد وصية تنتظر

Ya sana gidersin nakili. Mo, mo. Thank you. まあ。 も う。おみそ。 كمان دي والله يا حسين. لا كمان دي مصر يا حسين. لا كمان دي كمان مصر. شغال عليه الصلاة والسلام.